قال ويقنت فيها. يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه يقنت كلما أوتر، لأنه جعل القنوت من صفة الوتر اللازمة، قال يقنت فيها بعد الركوع. ولكن من تدبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل التي شهدها جماعة من الصحابة تبين له أنه كان لا يوتر، لا يقنت، تبين أنه كان لا يقنت، لأنهم لا يذكرون القنوت مع أن الحاجة داعية إلى ذكره، وذكروا ما هو أدنى منه، فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في الوتر، ولهذا لم يصح عنه أنه قنت في الوتر. لكن روي أحاديث قد تصل إلى درجة الحسن وقد تنقص عنه. ويقنت كلما أوتر، لأنه جعل القنوت من صفة الوتر اللازمة، قال يقنت فيها بعد الركوع. ولكن من تدبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل التي شهدها جماعة من الصحابة تبين له أنه كان لا يوتر، لا يقنت، تبين أنه كان لا يقنت، لأنهم لا يذكرون القنوت مع أن الحاجة داعية إلى ذكره، وذكروا ما هو أدنى منه، فدل هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في الوتر، ولهذا لم يصح عنه أنه قنت في الوتر. لكن روي أحاديث قد تصل إلى درجة الحسن وقد تنقص عنه، إلا أنه أخرج أهل السنن من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر، وهذا يقتضي أن للوتر قنوت البخاري، ولكن ليس بالسنة الدائمة التي يحافظ عليها كلما قنت، لأن السنة الدائمة لا يمكن أن يدعها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها من السنن التي تفعل، وإذا فعلها الإنسان فإنه يدعو بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. أيضا قال المؤلف بعد الركوع، فهل هذا المكان هو المتعين أو يجوز أن يقنت قبل ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشرع القنوت قبل الركوع، ولكن المشهور من المذهب أنه يجوز القنوت قبل الركوع وبعد القراءة، فإذا انتهى من قراءته قنت ثم ركع، لأنه ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه فيكون موضع القنوت من السنن المتنوعة التي يفعلها أحيانا هكذا وأحيانا هكذا. وقول المؤلف اللهم اهدني فيمن هديت سبق في الإشارة إليه، وقلنا إنه يقول هذا إذا كان منفردا، أما الإمام فيقول اللهم اهدنا، لأنه يدعو لنفسه ولغيره. وسبق لنا أن قوله اللهم اهدني فيمن هديت يعني في جملتهم، وهذا نوع من إيش؟ من التوسع، كأنه يقول كما هديت غيري فاهدني فيهم. طيب، وعافني فيما عافيت، كذلك نقول فيها ما قلنا فيه اللهم اهدني فيما هديت. وسبق لنا أن المعافاة تكون من أمراض القلوب إيش؟ وأمراض الأبدان. وقال بعضهم المعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك، وهذا معنى طريف، أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك، يعافيك الله من الناس فيكف ألسنتهم عن الخوض فيك، ويعافي الناس منك يكف لسانك عن الخوض فيهم. وهذا لا شك أنه من العافية، إذا عافاك الله من الناس وعافى الناس منك فلا شك أنه من العافية، لكنه يعود على ما شرحنا بالأمس، عافية البدن أو عافية القلب. القلب عافية القلب، هذا في معافاة الناس منك. معافاة من الناس أقرب ما لها أن تكون للبدن. قال وعافني فمن عافيت، وتولني فيمن توليت. تولني فيمن توليت، هل هي من الولاية أو من الولاء يعني أن يليك، أو منهما جميعا؟ منهما جميعا، يعني تولني فيمن توليت، اجعلني قريبا منك، كما يقال ولي فلان فلانا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم كل الإحسان والنهر، يعني من الولاية وهي القرب. أو تولني فيمن توليت، يعني اعتني بي وكن وليا لي ناصرا لي معينا لي في أموري. أيهما؟ نقول يشمل الأمرين، يشمل الأمرين، وإن كان المتبادر إلى الذهن أنه من الموالاة وهي النصرة، وهي النصرة. طيب، ونقول فيها اجعلني لك وليا. وليا بالولاية العامة والخاصة؟ بالولاية الخاصة، لأن الولاية العامة الشاملة لكل أحد، مؤمن وكافر، بر وفاجر، كل أحد فالله تعالى مولاه. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت وفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فقال ردوا إلى الله يشمل كل من مات من مؤمن وكافر وبر وفاجر، وهذه الولايات العامة لأن الله يتولى جميع شؤون جميع الخلق. أما الولايات الخاصة فهي المذكورة في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، وفي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والسائل الذي قال تولني فمن توليت يريد الولاية الخاصة. وبارك لي فيما أعطيت، وبارك لي فيما أعطيت، أي أنزل البركة لي فيما أعطيت من المال، من العلم، من الجاه، من الولد، من كل ما أعطيتني. وما بكم من نعمة فمن الله، إذن بارك لي في جميع ما أنعمت به علي. وإذا أنزل الله البركة لشخص فيما أعطاه صار القليل منه كثيرا، وإذا نزعت البركة صار الكثير قليلا. كم من إنسان يجعل الله على يديه من الخير في أيام قليلة ما لا يجعل على يد غيره في أيام كثيرة، وكم من إنسان يكون المال عنده قليلا لكنه متنعم في بيته، قد بارك الله له في ماله، ولا تكون البركة عند شخص آخر أكثر منه مالا. أحيانا تحس بأن الله بارك لك في هذا الشيء بحيث يبقى ويفضي عندك حتى تقول كيف ما قضى إلى الحين. نعم، ربما تمه تقول عسى الله يخلص من بركة. نعم، ومن أسباب البركة في الطعام ألا تقتر وتكيل، لأن الرسول قال لا توعي فيوعي الله عليك، فإذا قترت وكلت نزعت البركة. ولهذا تقول عائشة المؤمنين كان عندها شيء من الشعير قد بارك الله له فيها، تأخذ منه وكأنه لا ينقص. تقول فكلت ذات يوم نشوف ايش اللي بقي منه، ففني بسرعة. طيب، إذن بارك لي فيما أعطيت، نقول يشمل إيش؟ البركة في الماء، البركة في العلم، البركة في الجاه، البركة في الأولاد، كل شيء حتى في الزوجات وغيره. إذا أنزل الله بركة للإنسان فهذه من نعمة الله عليه. وبارك في معطيك، وقني شر ما قضيت. شر ما قضيت، ما يا حجاج اسم موصول ولا مصدرية؟ اسم موصول، يعني قني شر الذي قضيت، شر الذي قضيت، لأن الذي يقيه الله منه ما هو خير ومنه ما هو شر، فالمرض من قضاء الله شر ولا خير؟ شر بذاته، لكن قد يكون يوصل إلى خير إذا وفق الإنسان وصبر على هذا المرض صار خيرا له، لكن هو في حد ذاته شر. المصائب التي تصيب الإنسان في بدنه في ماله في أهله كلها شر، لكن قد تكون خيرا باعتبار آخر. إنما هي من قضاء الله ولا من غير قضاء الله؟ من قضاء الله. طيب نفسك من الله ولها شر ولا ما لها شر؟ لها شر. اللهم قني شر نفسي. إذن قنا شر ما قضيت، أي شر الذي قضيته. لو قال قائل شر ما قضيت أجعل ما مصدرية وأقول شر قضائك، قلنا هذا لا يصح إلا إذا أردت بالقضاء المقضي. أما أن يكون قضاء الله نفسه فإن أما أن يكون قضاء الله نفسه فإن قضاء الله ليس بشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، قال الخير بيديك والشر ليس إليك. ولهذا لا يجوز أن تقول بيدك الخير والشر، بيدك الخير والشر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن قوله بيدك الخير والشر إلى قوله والشر ليس إليك. طيب، فإن قال قائل ألستم تقولون إن من الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره؟ الإيمان بالقدر خيره وشره، نقول نعم، نقول هذا ولا بد، ولكن لنا على هذا جوابان. الجواب الأول أن المراد بالقدر المقدور، أن المراد بالقدر المقدور، والمقدور فيه الشر ولا لا؟ فيه الشر، فالشر باعتبار المفعول لا باعتبار الفعل. الوجه الثاني أن نقول إن أنه شر باعتبار الفعل، لكن هذا الشر له يترتب عليه خير كثير، هو شر من قضاء الله لكن فيه خير كثير، مراد به خير كثير. الفساد في البر والبحر شر، لكن إيش؟ خير، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ألست أنت تأتي بولدك الذي هو أحب الناس إليك، ولدك ريحانة أحب الناس إليك وهو مريض، وتأتي بالحديدة تحميها على النار حتى تتلهب وتكويه بها حتى يصرخ ويتألم، هذا شر ولا مو شر؟ شر، لكن ثمرته خير. كذلك أفعال الله عز وجل هي شر باعتبار ذاتها، أما باعتبار ما أراد الله بها من الخير فهي خير. فالشر إذن أمر نسبي، أما حقيقة فعل الله فإنه ليس بشر إطلاقا، حتى لو وقع من الله عز وجل ما يسمى شرا فهو خير باعتبار آثاره الحميدة. وقوله ما قضيت، أي شرعا أو قدرا؟ ها؟ لا قدرا شرع ما في الشرع، كل ما قضاه الله شرعا فهو خير، سواء أمر سواء كان أمرا أم نهيا. إذن فالمراد بقضاء هنا القضاء القدري دون الشرع، لأن الشرع كله خير. طيب القضاء القدري موجود في القرآن، مثل قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا قضاء قدري ولا شرعي؟ لماذا؟ لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد بل لا يحب الفساد. القضاء الشرعي مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، هذا قضاء شرعي، لأنه لو كان قضاء كونيا للازم أن يعبد الناس كلهم الله، لأن القضاء الكوني لا يتخلى أبدا. إذن فالقضاء في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في كتاب لتفسدن قضاء كوني قدري، وفي قوله وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه قضاء شرعي. نعم طيب. وقيل